وأما إذا كان الكلام في الرضاعة بعد الدخول وبعد الزواج فلا يفرق بينهما إلا بيقين. تقول السائلة: ما حكم تغطية وجه المرأة أمام الرجال الأجانب؟ يجب على المرأة المسلمة أن تغطي وجهها وجميع بدنها عن الرجال الأجانب، إن الله جل وعلا يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ويقول تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لمن استثنى الله. الخمار من الرأس يضرب به على الجيب فيغطي الوجه، وقال تعالى: ولا يبدين زينتهن، فمحل الزينة هو الوجه، والمرأة توصف بأنها جميلة بوجهها، وتوصف بأنها ذميمة وقبيحة بوجهها، وهو الذي تتعلق به رغبة وشهوة الرجال النظر إلى الوجه. فيجب على المرأة المسلمة أن تغطي وجهها وجميع بدنها عن الرجال الأجانب، والمرأة التي تكشف وجهها يقال لها سافرة، حتى وإن غطت شعرها وبقية جسمها، لأن بعض النساء تجهل تغطي الشعر وتكشف الوجه وترى أنها متحجبة، يقال هذه في العرف الحاضر والاصطلاح هذه محجبة. لا، ليست هذه محجبة، هذه سافرة. المحجبة التي تغطي الوجه وجميع البدن. فيجب على المرأة المسلمة أن تتقي الله جل وعلا وتغطي وجهها عن الرجال الأجانب، لأنها بظهور وجهها تفتن الرجال الأجانب، فتكون حبيلة من حبائل الشيطان يحبل بها عباد الله الصالحين. قد تمر المرأة الجميلة مثلا كاشفة عن وجهها أمام الرجال فتشغلهم عن صلاتهم، تشغلهم عن عبادتهم، يتابعونها بالنظر باختيار أو بدون اختيار، فتكون بهذا أساءت إلى نفسها وأساءت إلى إخوانها المسلمين. والواجب على المرأة الستر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن، في رواية تفلات، يعني تخرج تفلة في ثياب بذلة، في ثياب عادية ساترة لجميع بدنها، ما تخرج تفتن الرجال، تخرج بثياب عالية فتتابع، أو تخرج بثياب ذميمة وقبيحة فينظر إليها، وإنما تخرج بثياب عادية ساترة لنفسها حتى لا تشغل الرجال بالنظر إليها. يقول: صمنا في بلادنا قبل المملكة بيوم وقدمنا بعمرة، وإن شاء الله سنجلس في المملكة إلى نهاية الشهر، عليكم أن تكونوا معنا، لأن الصيام في المملكة والفطر والحمد لله على رؤية الهلال لا دخل للحساب، فنحن نصوم إذا رؤي الهلال وثبت ذلك، ونفطر إذا ثبت رؤيا الهلال، هلال ليلة عيد الفطر، فنصوم على الرؤية ونفطر على الرؤية. فعلي من يكون معنا أن يكون معنا في الصيام الفطر، حتى وإن صام قبلنا مثلا بيوم فلا يجوز له الفطر في آخر يوم من أيام رمضان الذي نكون فيه صيام، بل يكون معنا. يقول السائل: ما حكم من لبس ملابس الإحرام ونوى العمرة ثم غسل يديه بصابون بعد الأكل؟ مس الطيب جهلا أو نسيانا بعد الإحرام لا يؤثر والحمد لله على الإحرام، لأنه معفو عنه. ثم إن الصابون هذا لا يعتبر طيب، وإنما رائحة حسنة، ولكن ليس من الطيب المعتاد الذي يتطيب به، لأن المراد الطيب. أما مثل رائحة التفاح والبرتقال وبعض الفواكه، رائحة جيدة لكن لا تسمى طيب. فكذلك الصابون هذا ما ليس طيب، ما يتطيب به، وإنما تغسل به الأيدي. فإذا غسل المرء يديه بصابون غير مطيب فهذا أحسن، وإذا غسل يديه بالصابون المطيب من باب الجهل أو النسيان أو عدم وجود غيره فلا حرج عليه إن شاء الله. يقول: معي رجل في العمل يمدح ويثني على أهل البدع ويسب الصالحين والأخيار وأهل السنة والجماعة، هذا مبتدع مع أهل البدع، وبحسب حاله وبدعته قد تكون بدعته مكفرة، يكون كافر خارج من الإسلام والعياذ بالله وإن ادعى الإسلام، وقد تكون بدعته غير مكفرة، ارتكب جرما وإثما عظيما ولا يخرج عن الإسلام. ومثل هذا يجب على المرء أن يحذره، فإن كان بيدك من الأمر شيء فلا تتركه يعمل معك ويؤثر على زملائك ومن حولك. ثم عليك قبل هذا مناصحته وإظهار الحق له ومجادلته بالتي هي أحسن، فإن رجع إلى الحق فالحمد لله، فهو أخوك المسلم، له ما لك وعليك ما وعليه ما عليك، وحري بك أن تناصحه لعل الله أن يهديه. وإن أبى ورفض فيحسن إذا كان حولك تعمل في ولاية تطبق شرع الله أن ترفع أمره للولاية ليؤخذ على يده. يقول السائل: ما حكم من تخاصم مع امرأته فغضب فقال: أنت حرام علي، فدخل الناس بينهم ورضي وهي باقية في بيته؟ تحريم الزوجة هذا ظهار، والظهار لا يعتبر طلاق، وإنما هو ظهار. إن تركها فلا شيء عليه ونفذ ما قال، وإن أراد استرجاعها فيجب عليه كفارة الظهار، وهي عتق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، وتحل له كما ذكر الله جل وعلا ذلك في صدر سورة المجادلة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله الآيات. كفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. يقول السائر: أريد الزواج من امرأة ترتدي الحجاب الشرعي، ولكن والدتي لا تريد ذلك، فماذا أفعل؟ هل أطيع الوالدة أم أتزوج دون إذن الوالدة؟ إذا كانت المرأة مناسبة لك باستقامتها وصلاحها ودينها، ولا مطعن في نسبها أو عيب عليك أو على أهلك، فلا يلزمك طاعة والدتك في عدم الزواج منها، بل أقدم على الزواج منها ما دامت صالحة في دينها، ولا يلزمك طاعة والدتك، لأن الزوجة ستكون لك ليست لها، ولا عليك أن تختار الذي تصلح لك. و كونك تختار امرأة صالحة لك ووالدتك لا تريدها وتريد امرأة أخرى مثلا، ما يلزمك طاعتها في هذا، لأن هذا ليس لها فيه مصلحة، وأنت عليك ضرر إذا أشارت عليك بامرأة لا تريدها. وعليك أن تبر والدتك بما تنتفع به، ولا ينبغي للوالدة أن تتدخل في زواج ابنها إلا بالاختيار وذكر المحاسن وذكر المساوي، إن كان هناك مساوي تبين هذا لابنها. يقول السائل: هل الاستحمام العادي مع النية يغني عن الوضوء؟ يقول: هل الاستحمام العادي مع النية يغني عن الوضوء؟ إذا اغتسل عن جنابة فإنه يكفي عن الوضوء، لأنه يكون عليه حدثان: حدث أكبر وحدث أصغر. فدخل الحدث رفع الحدث الأصغر ضمن رفع الحدث الأكبر. إذا كان عليه جنابة احتلام أو جماع، أو المرأة تغتسل من الحيض أو من النفاس، فالاغتسال يكفي. وأما إذا كان الاستحمام هذا للتبرد أو للنظافة فإنه لا يكفي عن الوضوء، لأن المرأة عليه حدث أصغر، والحدث الأصغر رفعه بالوضوء، والوضوء له صفة خاصة غير صفة الاغتسال. أما الحدث الأكبر فيرفع بالاغتسال ثم يرتفع معه الحدث الأصغر، لأنه لابد في الحدث الأصغر من الترتيب والموالاة إذا لم يكن مع الحدث الأكبر، ولا يتسنى الترتيب إلا بقصده، يعني يغسل وجهه أولا ويتمضمض ويستنشق، ثم يغسل يديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ومنه الأذنين ويغسل رجليه إلى الكعبين. يقول السائل: لقد جئنا من المغرب على متن الطائرة ونحن نريد العمرة، والبعض منا أحرموا في الطائرة من الميقات رابغ، والبعض الآخر لم يحرموا لأنهم يريدون الذهاب إلى المدينة ونزلوا جدة بدون إحرام وتجاوزوا الميقات رابغ، فهل عمرتهم صحيحة؟ أقول: الكل صحيح والحمد لله. هؤلاء الذين يريدون مكة يقول أحرموا بمحاذاة الميقات، والذين بالطائرة يريدون المدينة ما أحرموا، ما يلزمهم الإحرام لأنهم يريدون النزول في جدة، ومن جدة يريدون التوجه إلى المدينة. فإن كانوا بعدما نزلوا في جدة ذهبوا للمدينة وثم أحرموا من ميقات أهل المدينة فهذا الذي عليهم، وإن كانوا بعدما نزلوا جدة عدلوا عن الذهاب إلى المدينة فأحرموا من جدة فكذلك لا شيء عليهم، لأنهم حينما تجاوزوا الميقات ما كانوا يريدون مكة، يريدون المدينة، فلما وصلوا جدة عدلوا عن التوجه إلى المدينة وأحرموا من جدة فلا شيء عليهم، لأن من رغب في العمرة دون الميقات يحرم من مكانه. يقول السائل: أتيت من بلدي واعتمرت لنفسي وأريد أن أعتمر لوالد المتوفى، ما دام أنك دخلت مكة بعمرة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، وأكثر من الطواف بالبيت كلما تيسر لك. فإن سافرت من مكة إلى المدينة أو إلى جدة أو غيرها وأردت العودة إلى مكة فتعود إليها بعمرة عمن شئت. فنقول لمن خرج من مكة لحاجة وأراد العودة إلى مكة فيعود إليها بعمرة، ومن كان بمكة موجود فلا يخرج للإتيان بعمرة أخرى وقد دخل مكة بعمرة قبل وقت قريب. يقول السائل: أخذت دينا مقابل وضع ذهب رهنا، وهذا الذهب يبلغ النصاب، فهل أزكي عليه وهو في الرهن؟ نعم، لأن ما كان في الرهن فهو ملكك وأنت تملكه، فتزكيه كلما حال عليه الحول، وزكاته ربع العشر فيه. نعم. يقول: لدي ديون لدى الناس وهي تبلغ النصاب وقد مر عليها الحول، غير أن هناك احتمال ألا يرجع هؤلاء الدين، فهل أزكي على هذه الديون وهي في أيدي الناس؟ الدين على الناس نوعان: دين على ملي فهذا تزكيه كلما حال عليه الحول، لأن الملي إذا طلبت حقك أعطاك إياه فتزكيه كلما حال عليه الحول، ودين على غير ملي، هذا للعلماء رحمهم الله في ثلاثة أقوال: قيل تزكيه في كل سنة، وقيل تزكيه سنة واحدة إذا قبضته، وقيل إذا قبضته تستقبل به حولا جديدا، ثلاثة أقوال. يقول السائل: ما هو وقت ساعة الإجابة في يوم الجمعة؟ ساعة الإجابة في يوم الجمعة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول هي آخر ساعة من يوم الجمعة، يعني من بعد العصر إلى الغروب، وهذه أرجى وأقوى الأقوال. وقيل هي من حين يدخل الخطيب لصلاة الجمعة حتى تقضى الصلاة، وقيل غير ذلك. فيتحرى المرء جميع الأوقات التي تتحرى فيها الإجابة، ويلح على الله جل وعلا بالدعاء وهو موقن بالإجابة.